الآن ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، صح، فما هنا اسم موصول، والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة ما بإن بأن، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت الحصر، أما إذا كانت ما اسما موصولا فإنها تفك من أن. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الاصطلاح اليوم لكانت أن وحدها إيش وما وحدها، ونظيرها تماما كلما، كلما إذا جعلت ما اسما موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كلما أداة شرط فإنك نعم تربطها بكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.